من سار على سبيله واتبع هديه الى يوم الدين. ونستشفق بالذي هو خير. ونسأل الله ان يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح. وان يبارك لنا في الاقوال والاعمال. انه هو ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاخوة الاكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيعة. والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والابواب في موضوع واحد. والبيع هو مبادلة مال ولو في الجنة او منفعة مباحة. والانسان يحتاج للبيع لقضاء حوائجه ولتأمين متطلباته، لانه لا احد لا يجد من يهديها اليه او يقدمها بدون مقابل. فلذلك لا بد من معرفة احكام البيع، منه ما هو صحيح ومنه ما هو حرام كالربا، واحل الله البيع وحرم الربا. وقد كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق فيسأل الباعة عن احكام البيع، فمن عرفها منهم اقره وابقاه، ومن جاهلها اخرجه من السوق خوفا من الوقوع في الربا، لان الربا محرم. اجتنب السبع الموبقات فذكر منها الربا. ولاجل ان يكون البيع صحيحا لا بد من توفر شروط سبعة، واذا لم تتوفر فالبيع غير صحيح. هذه الشروط ايها الاخوة الاكارم نذكرها الان باختصار. اولا الرضا، فاذا اكري الانسان فلا يجوز، وانما الرضا الا من اكري بحق. كيف يكره بحق؟ تكون عنده لزيد 5000 ولبكر 3 ولعمر 4 فيأبى التسديد، فيرفعون قضية عند القاضي فيلزمه بالسداد فيأبى، فيحكم القاضي ببيع سيارته او داره او مزرعته او متجره بسداد ما عليه من ديون. هذا اكراه ولكنه بحق. الثاني الرشد، لابد ان يكون البائع راشد يعني بالغ عاقل، اما اذا كان مجنون فلا، واذا كان طفل صغير كذلك لا يصح، الا بالنسبة للطفل فيما يأذن له به أبوه، كأن يقول هذا بريال وهذا بريالين وهذا بثلاثة وهذا بخمسة، والطفل يعي ما أمره به أبوه وينفذ. الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، أما إذا كان كلب فلا يجوز، إذا كان خمر فلا يجوز، إذا كان ميتة فلا يجوز، إذا كان خنزير فلا يجوز. أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. الرابع أن يكون البائع مالكا للعين المباعة، مالكا لها أو مخولا من قبل المالك، أنا أملك هذا الكتاب أو صاحبه قال لي بعه. وأما إذا أخذت كتاب زيد أو كتاب عمرو وبعته بدون إذنه فهذا لا يجوز. الخامس القدرة على التسليم، إذا بعت الكتاب أسلمه، إذا بعت الدار أفرغها عند كتابة العدل، إذا بعت السيارة أفرغها عند المرور، وهكذا. يعني تسليم العين المباعة للمشتري بدون أي عوائق. الشرط السادس معرفة العين المباعة معرفة تزيل اللبس وتزيل الجهل وتزيل ما قد يترتب على ذلك من استفسارات او مشاكل او غير ذلك. فلا اقول بعتك الارض الفلانية في مكة، الارض الفلانية في مكة يمكن تكون عند الشميسي ويمكن تكون بالمغمس ويمكن تكون امام الحرم، فلا بد ان اقول بعتك الارض الواقعة في مخطط كذا. في حي كذا في وحدودها كذا وأطوالها كذا ومساحتها الإجمالية كذا وجيرانها من الشمال ومن الجنوب وعرض الشارع إلى آخر، يعني أحدد تحديدا كاملا بحيث لا نضع مجالا للشك. الشرط السابع والأخير معرفة الثمن. لا أقول بعتك هذا بألف، الألف ربما يكون ألف ريال، ربما يكون ألف قرش، ربما يكون ألف حللة مثلا، ربما يكون ألف دينار، ربما يكون ألف ربية، عملات كثيرة. فأحدد القيمة بما لا مجال فيه للشك. هذه شروط سبعة لا بد من توفرها. ثم بعد ذلك الخيار، وهي ثمانية أقسام وذكرناها واحدا بعد الآخر. ثم بعد ذلك إذا ثبت البيع وتم وجد الإنسان أن عليه ضرر فيطلب من صاحبه الإقالة. من أقال أخاه المسلم أقال الله عثراته يوم القيامة، يطلب منه الإقالة. ثم بعد ذلك قلنا البيع أحله الله والربا حرام. ما هو الربا؟ الربا منه ما هو ربا الفضل وربا النسيئة. وذكرنا تعريفا لربا الفضل وتعريفا لربا النسيئة. ثم بعد ذلك الصرف، كيف يتم الصرف من عملة إلى أخرى، كيف يتم الصرف من دراهم إلى دنانير ومن دنانير إلى دراهم وما أشبه ذلك. ثم بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل والثمار جمع ثمرة. باع إنسان بستان، هذا البستان فيه نخل وقد أبدر بمعنى لقح. الثمرة هذه للبائع ولا للمشتري؟ باع بستان، البستان هذا فيه بدر وفي دجاج وفي أرانب وفي دواجن وكذا وكذا، لمن هي داخلة ولا غير داخلة؟ هذا هو موضوعنا الآن. فإذا باع دارا شمل كذا وكذا، وإذا باع بستانا شمل كذا وكذا. إذا كان النخل قد أبدر فإن الثمرة للبائع، وإذا كان لم يعبر فإن الثمرة للمشتري إلا إذا اشترط البائع شرطا أو اشترط المشتري شرطا. فعلى ما اشترط على ما سيأتي موضحا في قراءتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقصب فارسي كثمار. بين لنا القصب، قصب السكر إذا باع فلمن يكون؟ قصب السكر فيه تمر، فيه السكر، فلمن يكون؟ فبعد ذلك قال القصب الثاني القصب الفارسي لمن يكون أيضا. باع صاحب البستان البستان وفيه قصب فارسي، والقصب الفارسي هذا يستفاد منه. نعم. ما ظهر من ظهر للبع اقطعه الآن وزنه. إذا قال أريد يبقى نقول لا، البستان بعته ولازم أن تسلم البستان للمشتري، فلك القصب ويمكنك أن تقطعه الآن، أما بقاؤه فلا. وإذا قلنا إذا كان مقدونس ولا كراس ولا كسبرة ولا جرجير وما أشبه ذلك، فهذا يقص يعني جلسة بعد جلسة. نقول الجلسة الحاضرة هذه تكون للبائع، وما بعدها خرج من جلسات أخرى تكون للمشتري. نعم. قاله في شرحه: وفي الإقناع يؤخذ في أول وقته الذي يقطع فيه. يؤخذ في أول وقته، أما نزل ببقيه نقول لا، لأنه بيطلع غيره ويكون للمشتري. أما هذه الجلسة أو هذه القصة فهي لك، خذها الآن لا تدعها إلا إذا قال المشتري ما عندي مانع فهي لك، فهذا لا مانع أيضا. نعم. ولعله المراد وعروقه. العروق هذه المجمل. الجلسة الأولى للمجتمع، العروض اللي داخل الأرض من البائع، يعني لأنها تبي تنتج مرة ثانية، تنتج مرة ومرة وما وهكذا. نعم. الجلسة الأولى قلنا للبائع ياخذها، لكن العروض تكون للمشتري علشان يطلع مرة ثانية، فيكون المشتري اشتراه لأجل هذه الجلسات القادمة. نعم. بقي عصمة بذر، يعني عندنا بذر بقي عصمة كبخول وقتة وطماخ ومثلا بامية ونوبة وكذا، هذه كل يوم فطرة، يعني نأخذ الجزة هذه وما فيها شمس، يعني ممكن نجيب فطر ولا فطرين ولا كرتون ولا كرتونين وناكل ولا ندع شيء، بكرة الصباح نجينا إذا في ما شاء الله غير قادم. فهذا يخرج يوما بعد يوم. الموجود الآن نقول للبائع، اللي بكرة للمشتري، ستنتهي العلاقة ويزول الإشكال، إلا إذا اشترط المشتري أن هذه الجزة الموجودة له ووافق على ذلك البائع فلا حرج. يتبع العرض. نعم. لأنه يتبعها لو كان ظاهرا، فما كان داخل الأرض فهو أولى. يعني الآن ما يشوف الجذور، ما يشوف العروق، لكن لو كان برا كان تتبع الأرض، ما دامت الداخل فهذا من باب أولى، يتبع الأرض. لا. إذا ما يبقى عصمة كبذر للبر، يعني مثلا لو حطينا حب بر علشان ينتج حب ولا شعير ولا ما أشبه، ما يبقى في الأرض أصول، وإنما تخرج البذرة وتكون سبت سبت عليه، فنحفظ السبت. الأرض ما يكون فيها داخل شيء، يعني حبة البر ما يمكن تنتج هذه السنبلة ثم بعد ذلك بعد كم يوم يطلع سنبلة أخرى، ما سنبلة واحدة. لكن مثل بقدونس وجرجير ونعناع وكسبرة وما إلى ذلك، لا، موجود داخل، حفظنا يطلع، حفظنا يطلع وهكذا. فإذا كان الأمر كذلك فالجزة الأولى للبائع وما عداها للمشتري، لكن مثل هذا ما يبقى في الأرض شيء كالبر والشعير فهو للبائع، إلا إذا اشترط المشتري أنه له. نعم. فهو كزرع البائع ونحوه كما لو ظهر، كما لو كان ظاهرا. نعم. والمشتري جهله، أي جهل بدر لا يتبع الأرض، وإن لم يعلم به الخيار بين فتح بيع وفوات مساعة الأرض عليه ذلك العام. لفوات، لأنه إذا كان ما يدري وكان يظن أنه سبع وما يدري، لأن الحب وكذا ما يطلع، مثل عندنا كل جرجير وبقدونس وكزبرة ونعناع وبامية وكذا، فاتت الجلدة الأولى أخذ الجلدة الثانية، لكن مثل البر قلنا ما ليست لك، معناه أنه ما استفاد هذا الشيء، فإذا كان يجهل هذا الموضوع فله خيار. وبين إنهاء مجانا بلا أرض، لأنه لا نقصد الأرض، فيسقط خيار المشتري إن حوله أي البدر بائع من الأرض، مبادرا بزمن يسير وزوال العيب على وجهه. يعني إذا حول من الأرض وأمكن يتنتج شيء ثاني بدله يستفيد المشتري، نعم، فما عليه غير، لكن إذا كان لو حول فالإنتاج هذا العام في هذه البذرة، معناه هذه السنة لا يمكن تنتج مرة ثانية، معناه أنه تضرر فتكون خيار. نعم. وزوار العيب على وجه لا يغدو بالأرض، أو وهبه أو وهب البائع المشتري ما هو من حقه أي البذر، فلا خيار المشتري، لأنه زاده خيرا. لأنه زاده خيرا، لو قال لك، يعني إحنا لما نقول بك الخيار لأجل أن نزيل الضرر، أما الآن قال البذر هذا وما خرج فهو لك، ما أريد يقول البائع، فمعناه ما نعطي المشتري الخيار والثمر، لأنه زاده خيرا، البيع تم والثمرة اللي ليست له فنازل عنها صاحبها فأصبحت له، فلذلك زاده خيرا فليس له خيار. لكن لو قال البائع لا، البذرة هذه اللي طلعت لي وأنت السنة القادمة، قال لا يا أخي بعد كذا بعد 8 أشهر بعد 9 أشهر أنا أريد هذه، فإذا جهل فله الخيار. لكن لو قال البائع البذرة هذه ما هي لك أنت تولها، فمعناه أنه زاده خيرا. نعم. وإذا اشترى أرضا بذرها فيها صح ودخل تبعها، فكذا مشتر نخلا عليه طلع لما المشتر طلعها لم يؤبر. مشتري نخل وظن المشتري أنه لم يؤبر، ومعنى يؤبر يلقح، يلقح النخل بحيث يوضع فيه من طلع الفحل، فإذا كان لم يؤبر فهو للمشتري، وإذا كان قد أبر فهو للبائع. فالمشتري اشترى النخل وظن أنه لم يؤبر، فإذا كان النقل لم يؤبر فهو للمشتري، وإذا به قد أبر فمعناه الطلع للبائع. فالمشتري يقول الطلع هذا السلف ما يعني ليس له من حق فيه، فمعناه أنه قد يدفع الضرر ويجهل الأمر فله الخيار. أعيد العبارة. وكذا مشتري نخلا عليها طلع خلع، نخل عليها طلع، لكن النخل عندنا قاعدة ما كان مؤثرا فهو للبائع، والذي لم يؤثر للمشتري، ومعنى يؤثر يلقح. فإذا شق يعني الطلع هذا ووضعنا فيه اللقاح فهذا هو التأبير، فإذا تم ذلك فالثمرة تكون للبائع، ولو باع مالكه باع النخل فالثمرة تكون للبائع لأنه قد أبر، يعني المقياس والمعيار التأبير، فإذا كان قد أبر للبائع، وإذا كان لم يؤبر فهو للمشتري. نعم. وكذا مشتري النخل عليها طلع مثل المشتري طلعها لم يؤبر يدخل في البيع. يدخل في البيع. نعم. فبان مؤبرا. فبان مؤبرا معناه أنه إذا كان يؤبر فالطلع هذا للمشتري، فإذا كان مؤبرا فالطلع للبائع، والمشتري ليس له شيء هذه السنة. نعم. يعني تسقط طلعه ويثبت له الخيار. ويثبت له الخيار. لماذا؟ لأنه قال هذه السنة مثلا هذه النخلة ستنتج، وهذه النخلة ستنتج 100 نخلة 200 نخلة وستكون له، وإذا بالنخل قد أبر وما دام قد أبر فهو للبائع، فيقول المشتري ليس له شيء هذا العام فهو ذو الخيار. ذو الخيار. نعم. ويسقط إن وهبه بائع الطلع. ويسقط إذا قال البائع الطلع لك، أبر ولا ما أبر أنا ما أريده، إذا كان لم يؤبر فلا أصل أنه لك، وإذا كان أبر فهو لي لكني متنازل عنه، فيسقط الخيار. فيسقط الخيار لأن البائع تنازل عن النخل الذي هو من اختصاصه أو الثمرة التي هي من اختصاصه وعاد تأبيرها. نعم. لكن يسقط خيار مشتري لقطع المطلع لأنه لا تأثير له في إزالة ضرر المشتري لتوافي الثمرة ذلك العام. يقول لا يسقط. لو قال المشتري مثلا، لو قال البائع أو المشتري قرن الآن بالخيار لأن النخل قد أبر وهو لك وأنا لا أستفيد هذا العام، البائع المشتري قال أنا بالخيار، البائع قال ما دمت في الخيار لأجل أن تتم البيعة اطلع لي على النخل أنا بجيب من شهر وعزيمه، هل يبقى الخيار له أم لا؟ نقول نعم يبقى الخيار. لماذا؟ لأن النخل أطلعت هذا العام وقطعنا ثمرتها، معنى أنه ما رايح تطلع بعد يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا أسبوعين، ما في طلع إلا من العام القادم. أعيد العبارة اللي أنا مرتبها. لكن لا يسقط خيار المشتري. لو قال البائع أنا بقطع، قال أنا عندي غنم وعندي كذا، الطلع هذا لأنه ما يسمح للآدميين، لكن قال عندي غنم أبقطع البنيان هذا اللي فيها وحد الجرس أبقطعها وأعطيها غنمي تستفيد. هل يخطط خيار المشتري؟ لا. طيب لماذا أعطينا المشتري الخيار والمشكلة فيه؟ هذا الطلع وقد أزيل لأنه بإزالته فقدت الثمرة هذا العام. والنخل لا ينتج في الشهر مرة وإنما ينتج في السنة مرة، فما دام هذا الطلع قد قطع ما راح يطلع إلا بعد في العام القادم، فمعناه أن عليه الضرر وله الخيار. واضح يا عبد الله؟ لا تجوز له في إزالة الثمرة المشتري وفوات الثمرة ذلك العام. ويخلط خيار للمشتري أرضا أو شجرا ظن دخول زرع بأرض، يعني ويثبت الخيار في عملية عرض أو شجر أو ثمار أو ظن أنه داخل، هو يجهل. يعني في بعض الناس يعرفون متى يكون متى تكون الثمرة للبائع أو متى تكون الثمرة للمشتري، لكن بعض الناس عوام ما يدري اشترى وقال أنا ما أدري، أنا غنيت اللي هي الثمرة، ولا أنا الآن يلزم أسقي النخل إلى بعد 14 أو 15، ثم يجي فلان ويخرب النخل ويبيع النخل، أنا نصيبي في العام القادم، أنا علي ضرر في هذا، فإذا ظن أن الثمرة له وهي ليست له، فنحن نسمع منه فنقبل ما يقول. يخلط خيار للمشتري أرضا أو شجرا ظن دخول زرع بأرض أو دخول ثمرة على شجر، يظن أنها لا، يظن أنها لا، نعم، لبائع كما لو جهل وجودهما، نعم، الزرع والثمر لبائع وتضرره بخطوات نافعة الأرض والشجر ذلك العام، نعم، لأنه هذا العام ستكون الثمرة لغيره وظن أنها لا وهو يجهل الحكم ولا يعرف. نعم. والقول قوله أو المشتري بيمينه في جهل ذلك إن جهله مثله شاع منه لأن الظاهر معه، وإن لم يقبل قوله ولا تدخل مزارع قرية، ولا تدخل مزارع قرية، ولا تدخل مزارع قرية بيعت يعني باعوا القرية وفيها مثلا قصر وفيها مثلا بيوت وفيها محلات للخدم والعاملين وفيها مزارع برا وفيها سوق، فالمزارع ما تدخل من ضمن البنيان الا اذا اشير اليها او مرت في المساومة، عندما تساوموا كان مثلا المزرعة ب1000 وهذه ب1000 وهذه المجموعة 3000، يعني ذكر لها او تحدثوا عنها في حال المناكسة واشير اليها، والا فإذا كانت قرية فالقرية عبارة عن بيت مثلا سكن وعبارة عن بيت للخدم وما أشبه ذلك، وبيت مثلا لبهيمة الأنعام من بقر أو غنم أو إبل وما أشبه ذلك، أما مزارع ونخيل ما يدخل إلا إذا أشير إليها. نعم. عليها لأنه من مسن القرية، يعني الصور الدائر عليها، نعم، بلا نفس آخرين، والقرية من التقري لأنها تتقرى بمعنى تهدى بسكانها، بينما المزارع ما تدخل، المزارع فيها أشجار ونخيل ومثلا وحدائق، ما تدخل إلا إذا أشير إليها وتم النص عليه أو فهم من ضمن المناكسة بأن قيمة البيت كذا وقيمة المزرعة كذا والأرض تساوي المتر كذا فعرف أنها داخلة. نعم. ثم قال بعت في القرية بمزارعها بمزارعها أو دلت قرينة على دخولها كمساومة على جميع أو بذل ثمن لا يسقط إلا فيها أو بذل ثمن، يعني مثل لو قلنا قيمة البيت نقول مثلا 100,000 وبيوت العمال تساوي 50,000 والكبرات اللي للغنم أو للبقر أو للإبل تساوي المجموعة 200,000، لكن اشترى مليون أو مليونين، يعني كنا قيمة هذه لابد أن تكون الأراضي داخلة، أراضي الزراعة والنخيل، وكان فيها من نخلة فيها ألف نخلة في 2000 نخلة فيها كذا نوع إخلاص نوع برحي نوع سكري إلى آخره، فيفهم من المبالغ أنها داخلة. نعم. دخلت عمل من نخل أو القرينة والشجر بين بنيانها أو القرينة والشجر بين بنيانها، يعني مثلا هذا مبنى وهذا مبنى بين شجر. نعم. وأصول دخولها كما تقدم في بيع الأرض تدخل في البيع يدخل في البيع، فنكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله في يوم الغد في يوم الثلاثاء، أما يوم غد إن شاء الله فكما هو مطلع قراءتنا في فقه المواريث، ويوم الثلاثاء نرجع إلى كتابنا هذا في بيع يعني ما باع أرضا أو رهنها أو جعلها صداقا أو كذا، فيذكر ما يدخل فيها وما لا يدخل. بالنسبة للفضة 200 درهم، ما هي هذه المئتين تساوي الآن؟ المئتين الدرهم ماذا تساوي؟ المئتين الدرهم تساوي 56 ريال سعودي فضة. 56 ريال سعودي فضة. والذهب يساوي 11 جنيه سعودي. فيمكن للسائل إنه يسأل مثلا اللي يبيعون الذهب أو يبيعون الفضة كم تساوي 56 ريال السعودي الفضة كم تساوي؟ فيعرف النصاب بهذا.